صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما ينال من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليبقى أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي ثليب. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلت، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه قيما فإنه يبعث يهل. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. عقد هذه الترجمة رحمه الله لبيان تحريم الطيب للرجل والمرأة إذا كانا محرمين. فإن المرأة والرجل يشتركان في محذورات الإحرام إلا ما خصت به المرأة، وهو لبس المخيط وغير هذه جائز المرأة وممنوع منه الرجل. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. والورس نوع من أنواع الطيب. الورس نوع من أنواع الطيب. والمحرم ممنوع من الطيب. وطفي هذا بقى. والورس نوع من الطيب، والزعفران أيضا طيب. زعفران أيضا نوع من الطيب. فلا يجوز المحرم لا يمس الطيب، ولو كان الطيب في أكله أو شربه أيضا لا يجوز له، لأنه محظورات الإحرام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص، إلى آخره. طيب، السائل هنا انتبهوا، السائل سأل عن ما يلبس، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالذي لا يلبس. واضح ولا لا؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالذي لا يلبس، وهذه تسمى إجابة الحكيم، يعني يجيب السائل بأعظم من سؤاله، يجيبه بأعظم من سؤاله، فيعدل عن الإجابة على سؤاله ويجيب على سؤال عكس سؤاله، أو يجيبه إجابة أكثر من الإجابة على سؤاله، مثل ما سأل في البحر عن الطهر وماء البحر قال: والطهر ماء الحل ميتته، أجابه بأكثر. وهنا قال: ماذا تأمرنا أن نلبس؟ ماذا نلبس؟ قال: لا تلبسوا كذا وكذا وكذا. وهذا فيه فائدة، وهو أن ما يلبس في الإحرام أكثر مما لا يلبس. انتبهوا، ما يلبس في الإحرام أكثر مما لا يلبس. فالإنسان في الإحرام لا يلبس ما نص عليه، ويلبس ما سكت عنه، خلاص يلبس ما سكت عنه، فلا يلبس ما نص عليه ها ولا ما كان مثله، ولا ما كان مثله. ها واضح ولا لا؟ طيب، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص، والقميص هو ما أخيط على قدر البدن، القميص هو ما أخيط على قدر البدن، على قدر البدن، هذا هو، هذا هو القميص، هذا هو القميص، أو ما خيط على قدر العضو، أو ما خيط على قدر العضو، هذا كله يدخل في القميص، هذا كله يدخل في القميص. و طيب، وما شابه القميص الفنيلة مثلا، هذه نوع، هذه قميص أيضا تشبه القميص لأنها ها أخيطت للبدن، ومثله ها الكوت، الكوت بجامة إلى آخره، هذا كله مثله. قال ولا السراويلات، ولا السراويلات، السراويلات جمع ولا مفرد؟ مفرد، السراويلات مفرد وليس بجمع، مفرد ولا وليس بجمع، والجمع السراويل، جمع السراويل، أما السراويلات مفرد، السراويلات مفرد. قال ولا السراويلات، ولا السراويلات، ويشبه السروال ها التبان مثلا، هو السروال القصير الذي مثل ما يلبس للسباحة، ما يلبس لاعب الكرة، مع أن هذا محرم يخرج الفخذ، لكن المقصود كل ما شبه السروال، كل ما شبه السروال يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. قال ولا العمائم، والعمائم هي ما يشد بها الرأس، العمائم ما يشد بها الرأس، ويأخذ حكمه ها يأخذ حكمه كل ما غطى الرأس، كل ما يغطى الرأس، كالطاقية مثلا، الطاقية والشماغ ها والقبع، كل ما يغطى الرأس يأخذ حكم العمائم. قال ولا البرانس، ولا البرانس، والبرانس البرنس هو رأس الثوب، البرنس هو رأس الثوب، يعني ثوب يكون لرأسه غطاء متصل به، ثوب مخيوط به غطاء للرأس، غطاء للرأس يكون مخيوط بالثوب، هذا يسمى برنس، جمعه برانس، وينتشر في المغرب، ينتشر عند المغاربة ولا لا؟ أنت من المغرب؟ ها؟ تونس؟ طيب تونس قريبة من المغرب ولا لا؟ ها؟ موجود البرنس؟ هي ثوب متصل فيه قبع يوضع على الرأس، هذا موجود في بعض الملابس الآن، هذا أيضا ممنوع لأنه قميص ويغطي الرأس أيضا. قال ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، الذي ليس لديه نعال هذا لا بأس أن يلبس الخف، وهي ما تسمى الآن الكنادر التي تغطي الكعبين، لكن إذا لبسها يقطعها، يقطعها حتى يخرج الكعب، حتى تكون أسفل من الكعبين، لأنها إذا كانت أسفل من الكعبين شابهت النعل فيقطعها، واضح ولا لا؟ وحديث القاطع هنا في المدينة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس الذي بعده ها في عرفة، فمن العلماء من قال يحمل المطلق على المقيد، من العلماء من قال يحمل المطلق على المقيد، واضح ولا لا؟ فالمقيد الذي في المدينة حديث ابن عمر، والمطلق حديث ابن عباس في عرفة، حديث ابن عباس في عرفة، واضح ولا لا؟ فهنا يقول يحمل المطلق على المقيد، المطلق حديث ابن عباس ما فيه القطع، يحمل على حديث ابن عمر الذي ذكر فيه القطع فيقطع. والقول الثاني، القول الثاني النسخ، أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في عرفة، والجمع كثير، الجمع كثير، أما في المدينة فالجمع قليل، وذكر القطع، وعرف لقيه أناس لم يكن معه في المدينة، منهم من لقيه بالطريق ومنهم من لقيه بمكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن القطع يوم عرفة دل على أنه لا يشترط القطع، لا يشترط القطع، فمن لم يجد النعلين يلبس الخفين. قال ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا ورس. الزعفران هو نوع من الطيب الآن يستخدم في القهوة وغيره، هو نوع يتطيب به فلا يكون في الطعام ولا في الشراب ولا في غيره، لا يستعمله المحرم. ولا الورس، الورس أيضا نوع من الطيب، هو الأصل أن الورس الزهر، الأصل أن الورس نوع من أنواع الزهر نوع من أنواع الزهر، رائحته طيبة، رائحته طيبة، أشبه ما يكون بالورد، أشبه ما يكون بالورد، هو نوع من أنواع الطيب، هذا ممنوع منه المحرم، ممنوع منه المحرم. قال ولا تنتقب المرأة المحرمة، يعني لا تغطي وجهها بنقاب، لا تغطي وجهها بنقاب، لكن غير النقاب هل أن تغطي وجهها؟ بعض العلماء يقول المرأة إحرامها في وجهها، يعني المرأة إحرامها في وجهها، إذا حرمت تكشف وجهها ولا تغطيه، تكشف وجهها ولا تغطيه إلا عند الرجال الأجانب. والقول الثاني أنه ليس هناك دليل على أن المرأة تكشف وجهها، ليس هناك دليل على أن المرأة تكشف وجهها في الإحرام، فلو غطته لا بأس بذلك، لو غطته لا بأس بذلك، إنما الممنوع النقاب، الممنوع النقاب، لأن النقاب لوجه المرأة ها كالمخيط للرجل، النقاب لوجه المرأة كأنه مخيط للوجه، كأنه مخيط، مخيط للوجه، فهو كالمخيط. إذن لا تنتقب المرأة، لكن لا أن تغطي وجهها بخمار، لا بأس، لا بأس تغطي وجهها بخمار، إنما تمنع من النقاب. قال ولا تلبس القفازين، ويشبه النقاب الآن ما يسمى بالبرقع، البرقع نوع من النقاب، لا تلبسه المحرم، لا تلبسه المحرمة. قال ولا تلبس القفازين، القفازين والقفازان هو ما يلبس في اليد، ما يلبس على اليد، ونسميه نحن في اللغة العامية الشراب اليدين، ولا لا شراب اليدين، هذا القفاز، هذا ما تلبسه المحرمة، لا تلبسه المحرمة. طيب هل أن تغطي يديها بغير قفاز؟ نعم، لها أن تلف يديها بخمارها أو بعباءتها، لها ذلك، إنما الممنوع القفاز، الممنوع القفاز الذي خيط لليد، الذي خيط لليد. طيب إذا قلنا إن القفاز شراب اليدين، شراب اليدين، طيب هل لها أن تلبس شراب الرجلين؟ ها نقول نعم، المرأة لا أن تلبس شراب الرجلين، إنما منعت من، منعت من النقاب، منعت من النقاب ومن القفاز. تابعه موسى إلى آخره في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس، وكان يقول لا تنتقب المحرم ولا تلبس القفازين. قال ما، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة إلى آخره. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت رجل، وقصت برجل محرم ناقته، وقصت يعني أسقطته، أسقطته يعني سقط منها، سقط منها فمات، سقط منها فمات وهو، وهو محرم. وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، وهذا في عرفة، وهذا في عرفة. فأتى فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه، اغسلوه. فمن مات وهو محرم يغسل، لأنه ميت والميت يغسل، من مات فلا بد من تغسيله، فالمحرم إذا مات يغسل، المحرم إذا مات يغسل، لكنه ها يبعد عنه ما كان يبتعد عنه الحي، فالحي لا يغتسل بالطيب، واضح لا؟ كذلك المحرم يغسل بماء الشدر لكنه لا يطيب. اغسلوه وكفنوه، والأفضل أن يكفن بإحرامه، هذا الأفضل، كفن بإحرامه، ولو كفن بغيره لا بأس، لكن الأفضل أن يكفن بإحرامه. ولا تغطوا رأسه، ولا تغطوا رأسه، لأنه منهي عن تغطية الرأس في حياته المحرم، فكذلك إذا مات، لأنه لا يزال محرما، فكما أنه لا يغطي رأسه وهو حي كذلك لا يغطي رأسه وهو ميت، لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام. قال ولا تقربوه طيبا، لا تقربوه طيبا، لأن لا يجوز أن يجعل على بدنه ولا على إحرامه طيب، لأن الطيب ممنوع منه المحرم، طيب ممنوع منه المحرم وهو محرم، وهو محرم. قال فإنه يبعث يهل، يعني يبعث يلبي، يعني يبعث يلبي. طيب هل يقضى عنه الحج؟ لا، الصحيح أنه لا يقضى عن الحج لأنه لا يزال محرم، لأنه لا يزال محرم. فمن مات قبل التحلل الأول، ها، من مات وهو محرم قبل التحلل الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا يكمل عن الحج، لا يكمل عنه الحج لأن لا يزال محرم. ومن مات بعد التحلل الثاني، من مات بعد التحلل الثاني، فمن العلماء من قال يكمل عنه الحج لأنه حل ليس محرم، منهم من قال يكمل عنه الحج، ومنهم من قال لا يكمل عنه الحج، منهم من قال لا يكمل عنه الحج، لكنه ليس كمن مات محرما، لأن من مات محرما يبعث ملبيا، وهذا قد حل، وهذا قد حل. ها، واضح ولا؟ طيب انتبهوا، لو اشترط، هذه مرت معنا المسألة، ها، ذكرناها قبل هذه المرة، لو اشترط ثم مات، لو قال حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم مات قبل عرفة، مات قبل عرفة. على كل حال المسألة مبنية على الاشتراط، فمن يقول يجوز الاشتراط مطلقا، هاي إذا مات حل، هل يبعث ملبيا؟ لا، لأن بموت حل، واضح ولا لا؟ طيب من قال إن الاشتراط إذا كان يخاف، وهو يخاف مريض، يخاف أن يمنع من الحج، ثم اشترط، له ذلك وليس له ذلك؟ له ذلك. فإذا اشترط ثم مات قبل عرفة فإنه لا يبعث ملبيا. لماذا؟ لأنه بموته حبس وحابس، فقد حل، فقد حل من إحرامه. وهذا، ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقول لا ينبغي له أن يشترط حتى يبعث ملبيا. ولهذا من العلماء من منع الاشتراط مطلقا، ما مرت معنا كما هذا الحنفية والمالكية أنه لا، الاشتراط لا يصح أبدا. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد، ولأن الإنسان لو مات يبعث ملبيا يبقى على إحرامه، لكن لو اشترط لا، يحل من إحرامه. نعم. باب الاغتسال بالمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام ولم يره عمر وعائشة بن حبيب أسد. حدثنا أبو طيب بن مريم قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن أبو طيب بن العباس والمسوع بن مخرمة اختلف بالأبواب. وقال أبو طيب بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسوع: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتقطعه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان نصب عليه اصبر، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال للمحرم. باب الاغتسال للمحرم. عقد هذه الترجمة لبيان جواز الاغتسال للمحرم، جواز الاغتسال للمحرم، وأن المحرم له أن يغتسل، وأن المحرم له أن يغتسل، بل قد يجب، بل قد يجب الغسل. متى؟ ها، إذا كان عن جنابة أو عن حيض كالمرأة، هنا يجب الاغتسال وهو محرم، يجب. لكن لغير هذه الأمور نقول يجوز. فلو اغتسل المحرم للتبرد وللنظافة فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. ولهذا قال: باب الاغتسال للمحرم، للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يدخل المحرم الحمام، يعني يغتسل، لأن الحمام لا يدخله إلا الذي يغتسل، لا يدخله إلا الذي يغتسل. الحمام ليس الحمام الموجود عندنا الآن، حمامات كانت قديمة موجودة للاغتسال، للاغتسال، ومكشوفة من فوق، مكشوفة من فوق، والماء فيها ساخن، الماء فيها ساخن. وقد يوجد أيضا فيه ناس يدلكونه، قد يوجد عنده من إذا اغتسل يدلكه. ولهذا نهي عن دخول الحمام حتى لا ترى العورة، لا ترى العورة. فيقول ابن عباس يدخل المحرم الحمام. لماذا يدخل؟ ها؟ لأجل أي شيء؟ أجيبه أن يغتسل. فقال ابن عباس يقول يدخل المحرم الحمام معناه أنه يقول يجوز له أن يغتسل، أن يغتسل. قال ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، يعني المحرم يحك رأسه، المحرم يحك رأسه ويحك جسده، ويحك جسده ولو حك رأسه وسقط بعض الشعر لا بأس، لأن الشعر الذي يسقط ميت، الشعر الذي يسقط ميت، هذا لو سقط لا بأس. ومن العلم أن يقول يحك رأسه برفق، بل هناك من الناس من تشد وقال لا تحك رأسك، وإذا كان في حكة قال اضرب رأسك كذا ولا تحكه لأنك محرم. هذا كله من التشدد، هذا كله من التشدد. ثم ذكر حديث المسور، حديث المسور ابن مخرمة أنه اختلف مع ابن عباس، وابن عباس صحابي، صحابي صغير، والمسور بن مخرمة أيضا صحابي صغير، كلهم صحابيان، كل منهم صغير، فاختلفوا، اختلفوا، ولهذا قال اختلفنا بالأبواء. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، لا يغسل المسور، لا يغسل المحرم رأسه. يقول فأرسلني عبد الله بن عباس، أرسل من؟ أرسل عبد الله بن حنين، عبد الله بن عباس أرسل عبد الله بن حنين، لأن عبد الله بن حنين هو الذي يذكر اختلاف ابن عباس والمسور ابن مخرمة. يقول عبد الله بن حنين فأرسلني عبد الله بن عباس، فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، صحابي جليل، وهذا فيه الرجوع إلى العلماء، فيه أن الإنسان إذا اختلف مع غيره أن يرجع إلى العلماء، لأنه لما اختلف ابن عباس والمسور أرسله إلى أبي أيوب، إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، بين القرنين، وهو يستر بثوب. القرنين القرنان عمودان، عمودان ينصب عليهما الثوب، عمودان ينصب عليهما الثوب، وأحيانا ينصب على طرف البئر، يعني عمودان يقترنان على طرف بئر، على طرف حفرة، ثم يوضع الثوب فوقه، يوضع الثوب فوقه، يستتر به من يغتسل، يستتر به من يغتسل. قال وهو يستر بثوب، يستر بثوب، لأنه إذا كان الإنسان عنده أحد لابد أن يستتر، إذا عنده أحد لابد أن يستتر. قال فسلمت عليه، فسلمت عليه، فقال من هذا، فقال من هذا، رد عليه أو ما رد عليه؟ ها ما ذكر الرد صح؟ طيب هل رد عليه السلام؟ ما نعلم، لكن مما استقر عند الصحابة رد السلام، فقد يكون هنا عبد الله بن حنين لم يذكر أنه رد السلام لأنه معلوم عنده، لأنه معلوم عنده ومنتشر، ومثله النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أم هاني وهي اغتسل فقالت، فقال من هذه؟ ها قالت أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. هل سلمت أو ما سلمت؟ ها سلمت أكيد، لكن هل رد النبي صلى الله عليه وسلم عليها السلام أو قال مرحبا؟ من العلماء من قال إن عدم النقل ليس نقلا، ها ليس نقلا للعدم، قد يكون رد عليها لكن ما نقل لأنه مستقر عندهم. قال فسلمت عليه فقال من هذا، فقلت أنا عبد الله بن حنين. فيها أيضا لما أحد قال من تقول فلان بن فلان، تقول أنا فلان بن فلان، ولا تقصر على كلمة أنا. فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه. أولا قال كيف كان صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. طيب انتبهوا، ابن عباس والمسور اختلف، ابن عباس يقول يغسل والمسور يقول ما يغسل. طيب عبد الله بن حنين قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، إذن عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه صح ولا لا؟ مستقر أنه يغسل، لكن كيف يغسل؟ طيب من أين أتى بهذا الكلام عبد الله بن حنين؟ إما أن يكون ابن عباس عنده أولى من المسور، قد يكون في نظره ابن عباس أفقه من المسور بن مخرم، ولهذا مال إلى رأي ابن عباس، واضح الله؟ وقد يكون مستقر عنده أنه اغتسل، ما يمنع أن يكون سمعها من صحابي آخر، واضح الله؟ فسأله عن الكيفية. قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، لأن البيان بالفعل قد يكون أبلغ من البيان في القول، كل إنسان يبين السنة بالفعل هذا أبلغ من القول، ولهذا طأطأ رأسه. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. كيف وضع يده على الثوب؟ الثوب الآن على عمودين، صح؟ عمودين، وهو يستتر مثلا هنا، كيف طأطأ رأسه؟ أيوه، مسكه ونزل بيده هكذا حتى بدا رأسه فقال انظر. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال الإنسان، ثم قال لإنسان يصب عليه، هذا فيه لعانة، في جواز الإنسان يعينه غيره يصب عليه، أصبب فصب على رأسه. ما الذي يصب هنا؟ ها، احتمال يكون عبد الله بن حنين، قد يكون عبد الله بن حنين أعطاه الماء وقال خذ صب. أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر، يعني يحك رأسه يفركه بالماء وهو محرم، دل على أنه يغسل المحرم رأسه. وقال هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يغسل. وهذا الحديث أيضا من فوائده رد الحكم إلى الله ورسوله، وإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، مع أن ابن عباس متأكد أنه جائز، ومع هذا لم يصر على رأيه ويتعنت، بل ردوه إلى الله ورسوله، ذهبوا إلى أبي أيوب وسألوه، بخلاف ما عليه البعض الآن. البعض الآن إذا خالفته ها فيا ويلك، هو فريد عصره وهو عالم زمانه، يا ويلك لو تخالف. وهذا ليس منهج أهل العلم وليس منهج السلف رحمهم الله تعالى، بل إذا اختلفوا حتى لو أنك تعلم الحق 100% ارجع إلى من هو أعلم ليقتنع صاحبك ويرجع إلى الحق. نعم. نعم، بالنسبة إيه؟ لا لا لا، القول الصحيح لا لا، ما خيط على شكل التنورة، هذه أشبهت المخيط، ولهذا هي من لباس البيوت، تلبس في البيوت عند الناس وعند غير، يعتبر لباس، فلا يلبسه المحرم، لا يلبسه المحرم، هذا القول هو الأقرب وهو الأحوط. نعم. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجدن عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجدن عليه فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنوز ولا ثوبا مسه زعفران ولا وغص، وإن لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. قال رحمه الله تعالى: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، هذه الترجمة معقودة للبس الخفين إذا لم يجد المحرم النعلين، يعني إذا لم يجد المحرم النعلين فإنه يلبس الخفين، فإنه يلبس الخفين، واضح لا؟ طيب، البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة وأطلق، قال لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، ولم يذكر القطع، ولم يذكر عدم القطع. فهل البخاري يرى القطع أو يرى عدم القطع؟ هو أطلق، وعادة البخاري إذا أطلق الترجمة يريد أن يجعل الترجيح إليك لطالب العلم يجتهد، قد يكون الراجح عنده ظاهر لكن لم يذكره ليعود طالب العلم على البحث والترجيح. وقد يكون الراجح عنده لكنه يتركه أحيانا ويجعله لطالب العلم. طيب هل هنا تركه أو أنه يرجح رأيا معينا؟ ها، الذي يظهر أنه يرجح القطع ولا عدمه؟ القطع. اي نعم يرجح القطع. ها عجيب، مرت معنا. ايه طيب، لا هنا نريدها من الترجمة. يقول بعض العلم نعم، ان ظاهر الترجمة هنا انه يرى القطع. لماذا؟ لانه اورد الحديث المطلق اولا ثم اورد الحديث المقيد ثانيا، صح؟ مع اننا اذا اردنا ان نرجع للترتيب الزمني، ها، المقيد اولا والمطلق ثانيا. المقيد حديث ابن عمر بالمدينة، والمطلق حديث ابن عباس بمكة، واضح ولا؟ فمقتضى الترتيب أن أذكر، أن يذكر أي شيء، يذكر حديث ابن عمر الذي فيه القطع أولا، ثم يذكر حديث ابن عباس المطلق، صح؟ فكونه يقدم حديث ابن عباس المطلق ويؤخر حديث ابن عمر المقيد مع أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، دل على أنه يرى القطع، واضح ولا؟ هذه مستنبطة من ترجمته رحمه الله تعالى. وقد مر معنا خلاف العلماء رحمه الله، أكثر أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد وأنه يقطعهما، والقول الثاني ها أنه لا يقطعهما. تعال محمد، محمد أنت تحسب برد، يكفي المكيفات اللي قدام، حر شوي ولا برد؟ نعم طف هذا. الطرف الثاني بس خلي اللي قدام. وقد مر معنا أن أكثر العلم يرون حمل المطلق على المقيد فإنه يقطع، والقول الثاني أنه منسوخ، وهذا هو الأقرب. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي فيه القطع، قال عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وهذا هو. والحديث الثاني حديث ابن عمر: ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص والعمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجدن عليهم فيلبس الخفين ويقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. إذن القول الأول حمل المطلق على المقيد وأنه يقطع، والقول الثاني أنه لا يقطع، القول الثاني أنه لا يقطع. وهذا ورد عن بعض الصحابة، ورد عن ابن عباس أنه لا يقطع، إسناد صحيح عند الإمام أحمد. ورد عن علي بن أبي طالب، درهم بن عوف، والقول الثاني القاطع كما سمعتم، لكن الراجح أنه منسوخ، الراجح أنه منسوخ. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وهنا جزم بالحكم، هنا جزم بالحكم، ولم يذكر الفتق، ولم يذكر أنه يفتق السروال، ولم يذكر أنه يفتق السروال، لأن من العلماء من قال: إذا لم يجد الإزار فيلبس السروال ويفتقه، يفتقه حتى يكون كالإزار، حتى يكون كالإزار. والصحيح، الصحيح أنه لا يفتقه، كما أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، كذلك إذا لم يجد الإزار يلبس السروال، يلبس السروال. ولهذا من كان في الطائرة، من كان في الطائرة وهذا الميقات، هذا الميقات وليس عنده إحرام ويريد العمرة، ماذا يصنع؟ بعضهم يؤخر الإحرام حتى يصل جدة، وهذا غلط، لا يجوز مجازة الإحرام، لكن نقول أحرم. فكونك تحرم وتلبس مخيط أحسن من لا تؤخر الإحرام إلى أن تتجاوزه ثم تحرم. فنقول: اخلع الثوب واخلع الفنيلة واترك عليك أي شيء، السروال وأحرم، واترك عليك السروال وأحرم، والثوب اجعله رداء، لف على منكبك الثوب لفا لا تلبسه، خلاص هذا محرم. هذا لمجد الإزار. فإذا نزل في المطار واشترى إحراما ها خلع السروال واتزر بالإحرام والحمد لله والأمر سهل. لكن بعض الناس يترك الإحرام ويتجاوز الميقات حياء من الناس. طيب لماذا يذهب عمره؟ العبادة لا, لا, لا يجوز الإنسان أن يتركها حياء من الناس، هذه عبادة. يخلع الملابس ويبقي السروال عليها أو يتزر بشماغه أو يتزر إذا معه شرشف ولا شيء في شنطة يتزر به ولا يترك الإحرام، وليس في هذا حياء. أو بالشماغ إذا كان مع الشماغ يتزر بها، يعني الأمر سهل. لكن بعض الناس عن أدنى سبب لا يحرم، ولهذا البعض أقول له البس الإحرام هنا في المطار من الحفر هنا، هلبس الإحرام. قال مستحي من الناس أجلس في المطار وأنا محرم بيني وبين مكة 1200 كيلو وكذا، ما في حياة. البس الإحرام وكون في الطائرة وأنت محرم، ثم إذا حدث الميقات لب إنه النسك ودخل بالنسك. لكن هذا الجهل ومراقبة الناس حتى في أمور العبادة هذا يعني خطر على الإنسان، قد يترك واجبا وقد يفوت فرضا كله لأجل الحياة من الناس، هذا لا ينبغي. ثم ذكر حديث ابن عباس خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وهذا فيه مشروعية الخطبة، في مشروعية الخطبة بعرفة. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر الفتق للسروال ولم يذكر القطع للنعلين، فيبقى على ما هو عليه والأول منسوخ. نعم. باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يدافع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاه لا يدخل مكة سلاحا إلا في البراء. طيب، قال رحمه الله تعالى باب لبس السلاح للمحرم. باب لبس السلاح للمحرم، هذا معقود، هذه الترجمة معقودة للبس السلاح للمحرم. يعني هل للمحرم أن يلبس السلاح؟ نقول نعم، هذا لا حرج عليه وليس فيه فدية. لبس السلاح للمحرم لا حرج وليس فيه فدية، لكنه لا يلبسه لغير حاجة. السلاح لا يجوز لبسه لغير حاجة، لأن لبس السلاح قد يحدث ضررا في الحرم، ولهذا لا يجوز لبسه لغير حاجة. الذي لا يحتاج إلى السلاح لا يجوز أن يلبسه. ولهذا مر معنا ابن عمر ماذا قال الحجاج لما مات شخص أصابه رأس سهم وهو يسير في الطريق، أصابه رأس سهم ويمشي فنزف الدم ثم مات، واضح لا؟ فماذا قال ابن عمر الحجاج؟ قال أنت الذي قتلته، مع أن الحجاج ما قتله، لكن الحجاج أذن للبس السلاح في الحج فقال أنت الذي قتلته. فلبس السلاح في الحج لا ينبغي ولا يجوز، لكن لو احتاج الإنسان إلى السلاح فإنه ليس محظورات الإحرام، ليس مخيط، واضح لا؟ ولهذا يلبسه ولا يفدي، يلبسه ولا يفدي ولا يفدي. قال رحمه الله تعالى وقال عكرمة، قال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. وافتدى، ما الذي قال الكلام هذا؟ عكرمة، إذا احتاج للسلاح يلبسه ويفتدي. وظاهر ترجمة البخاري أطلق الترجمة، ومر معنا أنه يلبس السلاح إذا احتاج إليه ولا فدية. أما لغير حاجة فلا يجوز لبس السلاح في الحرم، هذا لا يجوز لأن الحرم زحام وقد يتأذى الناس، لكن ليس له علاقة بمحظورات الإحرام، ليس له علاقة بمحظورات الإحرام. ولما قال عكرمة هنا وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، يعني جعله ها كالمخيط كتغطية الرأس كحلق الشعر الأذى، يفعل فدية، يفعل المحذور ويفدي. لكن قال البخاري ولم يتابع عليه في الفدية، ما الذي لم يتابع؟ عكرمة. ماذا نفهم من كلام البخاري هنا ولم يتابع؟ كأن البخاري ينقل شبه الإجماع، كأنه ينقل شبه الإجماع، يعني كأنه يقول هذه المسألة فيها إجماع أنه لا عليه فدية، إجماع إلا من عكرمة، إلا من عكرمة، لأنه قال ها ولم يتابع عليه في الفدية، يعني توبع في لبس السلاح، لا بأس أن يلبس السلاح إذا خشي العدو، لكن لم يتابع عكرمة على شيء على الفدية. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه إذا احتاج إلى لبس السلاح في الإحرام فإنه يلبسه ولا فدية عليه، فإنه يلبسه ولا فدية عليه. ثم ذكر حديث البراء رضي الله عنه، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم، حتى قاضاهم، يعني ها اشترطوا أن يرجع ولا يحرم هذا العام، ولا يحرم، فيحرم من العام القادم، فقاضاهم على أن يحرم في السنة القادمة، قاضاهم على أن يحرم في السنة القادمة. قال فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم، حتى قاضاهم، ولا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، إلا في القراب، يعني في جفيره داخل السلاح، يعني يقول لا يدخل مكة مع السلاح إلا قد أدخله في القراب، القراب ها الجفير حق السيف حق السلاح يدخله داخل، وإذا كان سكين ها ولها بيت يدخلها في بيتها. طيب لماذا يقولون هذا؟ هذه من الجاهلية، لأن عندهم إذا دخل وقد أخرج السلاح هذا في إهانة لهم، في إهانة لهم، هذه من الجاهلية. بعض الناس الآن لو تجلس عنده يعني جلسها لا يريدها هو قال هذه إهانة، لو تحمل عنده مثلا سكين وتمسكها كذا وتجالس أمامه ماذا يقول؟ هذه إهانة لنا، صح ولا لا؟ فهم يقولون كونه يدخل مكة وقد أخرج السلاح هذه إهانة لنا، لازم يدخله، وهذه من عقول الجاهلية ومن عادات الجاهلية، أنه يرون في هذا إهانة لهم، هذا ليس فيه إهانة، هذا ليس فيه إهانة. نعم. باب دخول الحرم ومن كتب، لحظة بالله، لما شوف الفتح عن حمل السلاح، يقول باب لبس السلاح المحرم إذا احتاج إلى ذلك، قوله وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى أي وجبت عليه الفدية، ولا مقف على أثر عكرمة، هذا موصولا، يقول من هو؟ بن حجر الفتح، لم أقف على أثر عكرمة، وقوله ولم يتابع عليه في الفدية يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية، ها واضح الله؟ وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف، وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر الحجاج أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم، وقوله له وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه، وفي رواية أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. باب دخول الحرم وما كذا بغير إحرام. ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيجاد لمن أراد الحج والعمرة ولم يدخل للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم قال حدثنا مغيث قال حدثنا مطروس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيره من أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال رحمه الله تعالى باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ودخل ابن عمر إلى آخره. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لمن دخل مكة لغير الحج أو العمرة، لمن دخل مكة لغير الحج أو العمرة هل يلزمه أن يحرم أو لا؟ طبعا البخاري جزم بالترجمة أنه لا يلزمه، جزم بالترجمة أنه لا يلزمه، وهذه مسألة مختلف فيها. قول الأول أولا من دخل مكة يريد الحج والعمرة ها أمره معلوم لا بد من الإحرام، وليس هو المراد هنا. المراد من دخل مكة لا يريد الحج ولا العمرة، إما زيارة أو تجارة أو غيرها، فهل يحرم؟ هل يجب الإحرام؟ القول الأول أنه يجب الإحرام على كل داخل مكة، يجب الإحرام، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة قبلهم أيضا، لكنهم بعضهم استثنى مسائل، يعني رخصوا للحطاب ومثله الذي له حاجة يتردد إلى مكة، لكن في الجملة لابد من الإحرام، لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام حتى لو كان ما يريد الحج ولا العمرة. والقول الثاني أنه لا يلزمه الإحرام، ما دام أنه لم يريد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، وهذا مذهب الشافعي ورواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد، وهو اختيار البخاري في الترجمة. ماذا قال البخاري في الترجمة؟ قال: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. جزم ولا ما جزم؟ جزم. فنقول نعم، لا يشترط، قول الثاني هو لا يشترط الإحرام لمن أراد دخول مكة، إلا انتبه، إلا إذا لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام، هنا يجب أن يحرم. صح؟ لماذا؟ لأن العمرة والحج واجبة على الفور مع الاستطاعة، وهو الآن لما دخل الحرم مستطيع ولا غير مستطيع؟ ها؟ مستطيع لأنه وصل، صح ولا لا؟ فمن لم يؤدي الفريضة نقول نعم لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام حتى لو كان لم يريد العمرة، نقول يحرم ويعتمر. أما إذا كان قد حجة الفريضة وقد اعتمر فإنه لا يشترط أن يحرم، فلو ذهب زيارة إلى مكة أو تجارة أو عمل أو انتداب أو دورة فإنه لا يلزمه أن يحرم. قال: وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم. هذا يدل على أن البخاري يرجح أنه لا يحرم، لا يشترط له أن يحرم. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل المدينة ذي الحليفة وأهل نجد قرن المنازل وأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا هو الشاهد. أين الشاهد؟ قال: ممن أراد الحج أو العمرة. يعني معناه أن الذي لم يرد الحج أو العمرة لا يلزمه أن يمر بالمواقيت ولا يلزمه أن يحرم لأنه علقه بالإرادة. قال: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان دون المواقيت كالشرائع مثلا الجموم جدة هذا كلها دون المواقيت يحرم مكانه، من كان ساكن هناك يحرم مكانه، ومن أنشأ النية من هناك فإنه يحرم من مكانه. واضح لا؟ طيب إنسان ذهب إلى مكة للتجارة أو للزيارة وليس في باله عمرة، فلما بقي في مكة عندهم يومين أراد العمرة، الآن أنشأ النية يريد العمرة، ماذا نقول؟ نقول يحرم من الحل، يخرج بس الحل ويحرم كأنه من أهل مكة. ومن سافر للجموم، الجموم قبل مكة صح ولا لا؟ أو قل من سافر للشرائع زيارة ثم بعد ما أنهى الزيارة طرأت عليه العمرة لم تكن في باله قبل ولم ينويها، الآن أحب أن يعتبر نوى العمرة الآن، منين يحرم؟ من مكانه هذا من حيث أنشأ. طيب جدة، كثير من الناس يروحوا لجدة الآن، يقولون لا أحرم. نقول إذا كان ذهب إلى جدة بغير قصد العمرة لشغل أو زيارة أو تمشية ثم بعد ما وصل جدة نوى العمرة الآن وأنشأها، منين يحرم؟ من جدة. لكن لو ذهب للعمرة لكن قال أنا أريد أن أذهب إلى جدة زيارة أو تمشية ثم بعد ذلك أحرم، نقول له ترجع إلى الميقات وتحرم. أي ميقات؟ المفروض أن يرجع إلى الميقات الذي مر به، إذا كان السيل للسيل قال 400 كيلو نقول ارجع 400 كيلو ارجع. لكن أحيانا لا نريد أن نشق عليه، إذا كان الشخص ليس متساهل وعنده شيء من الجهل وليس محادا لله ولا لرسوله نقول لا بأس اخرج إلى السيل أو إلى الجحفة أو إلى يلملم أقربها إليك وأحرمني. أما إن كان شخص معاند يقول أنا لن أحرم من السيل حتى إذا وصلت، يقول أنا لن أحرم من ذي الحليفة حتى إذا وصلت إلى جدة أخرج للجحفة أو للسيل قريبا، نقول لا يجوز أرجع إلى ميقاتك الذي مرت به لأنه متعمد المخالفة. واضح ولا لا؟ طيب، ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. هذا الشاهد للترجمة. أن رسول الله دخل مكة لا يريد حج ولا يريد عمرة، يريد ها الفتح. أحرم ولا ما أحرم؟ ها ما أحرم. طيب الحديث ما فيه أنه ما أحرم، كيف علمنا أنه ما أحرم؟ لأنه على رأسه المغفر. نعم، والمغفر يغطي الرأس كالبرنس، ولو كان محرما ما غطى رأسه بالمغفر. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه، متعلق بأستار الكعبة يحتمي بها، يحتمي بالكعبة. فقال: اقتلوه، اقتلوه. ابن خطل، ابن خطل ارتد بعدما أسلم، ارتد، ثم أخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه ويأمر الجواري أن يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يهجوه ويسب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أمر بقتله. فروي متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه. طيب الحرم لا يجوز القتل فيه، لا يجوز. طيب لماذا هنا قال اقتلوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، لأنه في الساعة التي يحل فيها القتل، وبيحت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيحت من الصباح إلى العصر، من صباح العصر. فلما دخل مكة قالوا: ابن خطر متعلق بستار الكعبة، وهذه ساعة القتل فيها جائز حتى لو كان متعلق بستار الكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أمر بقتله. والشاهد من الترجمة هنا، الشاهد أنه دخل عام الفتح على رأسه المغفر، والمغفر يوضع، ما يوضع على الرأس كالبيضة، تقي من السهام ونحوها. فكون يضع على رأسه دل على أنه ليس بمحرم، ليس بمحرم. وإلى هنا نقف عند هذا الباب، ونستأنف إن شاء الله بعد، إما بعد رمضان أو بعد الحج ننظر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.